الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: كيف طريقة بر الوالدين اللذين يسكنان بعيدا عنا؟ البر هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، والإحسان إلى الوالدين بالإنفاق عليهما إن كانا بحاجة إلى إنفاق، وتفقد أحوالهما بين الحين والآخر، كل على حسب قربه وبعده وغناه وفقره. إذا كان أبوك وأمك بعيدين عنك فالحمد لله الجوال موجود، كلما كثر الاتصال عظم البر، فتتعاهدهما بجوالك السؤال عنهما، في اليوم والليلة، في الأسبوع، في الأسبوعين، على قدر الاستطاعة، ويرجع ذلك إلى العرف المعتبر. وتدعو لهما في ظهر الغيب وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا تغضبهما ولا تكثر عليهما من المطالب ولا تشغلهما بأمور الدنيا والخلافات والخصومات. الكلمة الطيبة والنظر في حاجتهما، هذا هو البر. والجوال والحمد لله هذه الأيام يؤدي الغرض، والزيارة كذلك أيضا بين الحين والآخر. قال: أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، كيف نتقي فتنة النساء؟ نسأل الله العافية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأقول: نسأل الله أن يعينكم في هذا البلد. مشكلة النساء، تبرج، سفور، جهل، شارع، طريق، حتى من الغرائب في المسجد. لما نزلنا في مطار جاكرتا دخلنا المسجد، وإذا بداخل المسجد نساء كاشفات الرأس وكثير من الجسد، وإذا جاء وقت الصلاة تلبس الحجاب وتصلي. جهل عجيب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لهذا أنا أنصح الإخوة بالزواج، الذي ما عنده زوجة يتزوج يحصل نفسه وفرجه. وأيضا أسكن بجوار الناس الصالحين. الحمد لله هناك مراكز وجدنا في سولو وفي جاكرتا وفي ما كسر في أماكن الحمد لله أماكن فيها جيران كلهم على استقامة ويعلمون النساء والبنات الحجاب. هذا يا أخوة بذرة في المجتمع. إذا أردنا أن نكتفي شر فتنة النساء نطبق في بيوتنا، نبدأ بنسائنا وبناتنا نعلمهن الحجاب، نعلمهن الحجاب، وإذا تعودت هي ستتربع عليه، تتربع. أنا عندي بنت عمرها تقريبا 8 سنوات، دخلنا العمرة، معلوم أن المرأة تكشف الوجه والكفين. أنا قلت لعل البنت إن شاء الله تكشف صغيرة، زالت صغيرة، قلت خلاص اكشفي الوجه فقط والكفين من أجل العمرة، لما نخلص العمرة تلبس الحجاب. فبكت ورفضت أشد الرفض، حتى أني تركتها وطافت وساعتها محجبة صغيرة، حتى كنا النساء استغربنا منها، تعجبنا إيش هذا. وبعض النساء تدعو لها، فالطفل على ما تعود. أنا الآن أمرتها أن تنزع الحجاب بكت، لماذا؟ لأنها تعودت على الحجاب في سنة 8 سنوات. طيب لو صارت بنت 20 سيكون أشد، تربت على هذا شيء، تربع من شب على شيء شابع، ومن شابع على شيء ما تعلم. لهذا ننصح بالدعوة وتكريس الجهود في نشر الحجاب أولا حتى نتقي فتنة النساء. الأمر الآخر والأهم أن تتزوج يا أخي، إذا كنت شابا أنا أنصح تزوج. أنا والله ما أستطيع أعيش بينكم، لو قلت أقيم هنا ما أستطيع أقيم سنة بدون زوجة، مشكلة. وأن الإنسان بشر لا تغلق نفسه. أيضا الصوم، الذي ما يقدر على الزواج يصوم، يكثر من الصوم، ابتعد عن مجالس الاختلاط، إلزم المساجد، إلزم بيتك إذا ما استطعت. هذا من أسباب تجنب الفتن، فتنة النساء، غض الطرف. أيضا إذا رأيت المرأة استعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها تقبل بصورة شيطان وتدبر بصورة شيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان. إذا رأيت امرأة قل أعوذ بالله من الشيطان. وإذا رأيت من امرأة ما يعجبك ارجع إلى أهلك ونم معها، فقد فعله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، رأى من امرأة ثم رجع إلى أهله فجامعها، ثم قال لأصحابه إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن معها ما معه، ما أهم في المعنى. وهذا تعليم نبوي عظيم. ثم أيضا تدعو الله أن يجنبك الفتن، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله، يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم فتن الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلح قلوبنا وأن يغفر لنا سيئاتنا وأن يتجاوز عنا، فنحن مذنبون مقصرون. نسأل الله العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.